اللهم ارزقهن العلم النافع والعمل الصالح والولد البار، اللهم احفظهن من كل منافق وفتان، اللهم اجعلهن حافظات تقيات طاهرات هاديات مهديات، اللهم رد عنهن كيد المعتدين وتدبير الغادرين، واجعل تدبيرهم في تدميرهم، واجعل تدبيرهم في تدبيرهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم أصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوهم، واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين والمسلمات، لدي الذين ماتوا يشهدون لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم يا كريم جازهم بالحسنات إحسانا، بالسيئات عفوا منك وغفرانا. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين، وبجودك ورحمتك ولطفك واثقين. اللهم من كان منهم مسرورا فزده سرورا وحبورا، من كان منهم معذبا ملهوفا فبدل حزنا فرحا وسرورا. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، تحت الجنادل والتراب وحدنا، تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا خير من خير منازلنا، اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافسح بها ملاحدنا، وارحم في موقف الأرض عليك ذل مقامنا، ثبت على الصراط أقدامنا، ثبت على الصراط أقدامنا، لا تصرف وجهك الكريم عنا، لا تصرف وجهك الكريم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان من خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب، سبحان رب الأرباب، سبحان مسبب الأسباب، سبحان الملك الوهاب، سبحانك وبحمدك، سبحان الله العظيم. نسألك اللهم بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض صلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تبرم لأمة الإسلام أمرا رشيدا، يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ولاة أمورنا، اللهم وفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك، وأصلح اللهم لهم البطانة. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لتحكيم كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، اجعلهم رحمة لرعاياهم يا رب العالمين. اللهم من ولي من أمور المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمور المسلمين شيئا فشق عليهم فاشفق عليه. اللهم عليك بالذين يثيرون الفتن في بلاد المسلمين، اللهم عليك بالذين يثيرون الفتن في بلاد المسلمين، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، اجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم عليك بالظالمين في كل مكان، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم، يا قوي يا قادر، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم مسرى نبيك صلى الله عليه وسلم يئن تحت وطأة اليهود، اللهم خلصه من قبضتهم، اللهم أعده إلى حضيرة الإسلام والمسلمين. اللهم كن مع إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين، اللهم ارزقهم حسن الاستقامة والإسلام، اللهم ارزقهم حسن الاستقامة والإسلام، وارفع عنهم ذل اليهود والاستسلام. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم قو عزائمهم. اللهم يا قاسم القياصرة، ويا كاسر الأكاسرة، ويا مذل الجبابرة، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، اللهم أذل اليهود المتغطرسين، اللهم أذل اليهود الغادرين والصليبيين المتآمرين ومن أعانهم من الطغاة والظالمين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، واجعلهم غنيمة باردة للمسلمين. اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك يا قوي يا قادر. اللهم كن مع إخواننا المجاهدين في أندونيسيا والشيشان وفي الهند وكشمير وفي بورما والفلبين. اللهم انصرهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجز كل عالم خدم أمة الإسلام وجدد أمر دينها خير ما جزيت محسنا على إحسانه. اللهم اجز كل عالم خدم أمة الإسلام وجدد أمر دينها خير ما جزيت محسنا على إحسانه. اللهم من كان منهم حيا فاحفظه، ومن كان منهم مريضا فمن عليه بالشفاء، ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن مع الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر مؤيدا ونصيرا وعونا وظهيرا. اللهم سدد أقوالهم وأعمالهم، اللهم ارفع ذكرهم في العالمين، واجعل لهم لسان صدق في الآخرين، واجعلنا وإياهم من ورثة جنة النعيم. اللهم اجمع كلمة علماء المسلمين على الحق، واجعلهم رحمة للخلق، وانزع من قلوبهم حب الدنيا وكراهية الموت، وانزع من قلوبهم حب الدنيا وكراهية الموت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من لا يحفيك سائل ولا ينقصك نائل، يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يا من خزائنه ملأى لا تغيضها النفقة، يا من خزائنه ملأى لا تغيضها النفقة، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، يا من يغضب إذا ترك سؤاله، يا من تتابع خيره ونواله. اللهم من علينا جميعا بتوبة صادقة، اللهم من علينا جميعا بتوبة صادقة تجلو أنوارها ظلمة الإساءة والعصيان. اللهم تب على التائبين، اللهم تب على التائبين، يا من يعطي الكثير ويقبل العمل اليسير ويفرح بتوبة العاصي. اللهم اجز عامر هذا المسجد خير الجزاء، اللهم اغفر ذنبه، اللهم اهد قلبه، اللهم اجمع شمله، اللهم أصلح له ولده وأدخله الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من ساهم في خدمة المصلين وتنظيم أمورهم، اللهم ارفع درجاته وكفر عنه سيئاته واجزيه خير الجزاء يا رب العالمين. إلهنا وسيدنا ومولانا، إلهنا وسيدنا ومولانا، زلت بنا عن سبيلك الأقدام، فغرقنا في لجج المعاصي والآثام، وإنا مقرون بالإساءة معترفون بالخطأ والتقصير، نرجو عظيم عفوك، نحن الفقراء إليك الأسراء بين يديك، ببابك قرعنا ولمعروفك تعرضنا ومن فضلك سألنا، فارحم اللهم خضوعنا، ارحم اللهم خضوعنا، واجبر كسر قلوبنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وأقر برؤيتك في الآخرة عيوننا، وأقر برؤيتك في الآخرة عيوننا، ولا تصرف وجهك الكريم عنا، واجعل عملنا مبرورا، سعينا مشكورا، وذنبنا مغفورا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عقيما إلا رزقته ذرية صالحة، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من عم البلاد فضله ونعماؤه، ووسع البرية جوده وعطاؤه، نسألك أن تجبر قلوبنا بفراق شهر رمضان، نسألك أن تجبر قلوبنا بفراق شهر القرآن، نسألك أن تجبر قلوبنا بفراق شهر الغفران. اللهم اختم لنا هذا الشهر بالصفح والرضوان والعفو والغفران والعتق من النيران، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا بديع السماوات والأرض، اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه، وممن غفرت زلله وإجرامه، وممن أسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه. اللهم إن تولينا صيام رمضان وقيامه على تقصير منا، وقد أدينا فيه من حقك قليلا من كثير، اللهم تطول علينا بفضلك، اللهم تطول علينا بفضلك ورحمتك، اللهم من علينا جميعا والمسلمين بالقبول. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تعتق رقابنا ورقاب والدينا من النيران، واجعلنا ممن يورثون الجنان، وممن يبشر بروح وريحان، ورب راض غير غضبان، يا رحيم يا رحمن. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، نسألك مسألة المسكين، وندعوك دعاء الخائف الضرير، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل. ربنا اجعل خير أعمارنا أواخرها، ربنا اجعل خير أعمارنا أواخرها، خير أعمالنا خواتيمها، خير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم أعد علينا رمضان أزمنة عديدة وأعواما مديدة، والمسلمون يرفلون بثياب العز والنصر والتمكين. اللهم يسرنا لليسرى، وجنبنا العسرى، واجمع لنا خير الآخرة والأولى، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا. اللهم أحسن الخلافة على باقينا، وأوسع الرحمة على ماضينا، واجعل الموعد جنات النعيم، واجعل الموعد جنات النعيم. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نعوذ بك من فتنة القول والعمل، ونسألك اللهم الإخلاص في القول والعمل.